إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا، وإن خرج أسدا، ولا يسأل عما عهدا. قالت السادسة: زوجي إن أكل لفا، وإن شرب اشتفا، وإن اضطجع التفا، ولا يولج الكفا ليعلم البثا. قالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا، طبقا كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. وقول المرأة والريح ريح زرنب: الزرنب نوع من أنواع طيب البادية، وللحضر وأهله طيب، وللبادية وأهلها طيب. فطيب الحضر المسك، والمسك دم للغزال يكون في صرته، وإنما قيل له مسك لأن المسك من الحبس، ومنه يقال للرجل البخيل مسيك لأنه يحبس المال. فلما كان الغزال يحبس هذا الدم في صرته قيل له مسك. ومنه العنبر، وهو دابة تدفعها البحر لا يدرى أحد ما موطنها. ومنه الكافور، فهذه من أنواع ما يتطيب به أهل الحضر. وأما أهل البادية فيتطيبون بالزرنب وبالزنجبيل ونحو هذه الأنواع وبالشاهية، وقد ذكر هذا صاحب كتاب المحب والمحبوب والمشروب والمطعوم، وهذا طبعت جزء منه في 3 مجلدات. وكما قال الشاعر: يا بأبي أنت وفوك الأشنب، كأنما ذر عليه الزرنب، أو زنجبيل عاتق مطيب. بأبي أنت وفوك الأشنب، الأشنب أي الحسن، فالشنب في لغة العرب هو الحسن والجمال. بأبي أنت وفوك الأشنب، الأشنب كأنما ذر عليه الزرنب، كأنما وضع على هذا الفم الحسن الزرنب، وهو من أنواع طيب البادية، أو زنجبيل عاتق مطيب. فدل قول المرأة والريح ريح زرنب على أن هؤلاء النسوة من البادية ولسن من الحضر، فإن أهل الحضر لا يستعملون الزرنب ولا يستعملون الزنجبيل في طيبهم، إنما يستعملون المسك والكافورة والعنبر والغالية. وقيل إن أول من سمى الغالية بهذا الاسم وهو طيب مكون من المسك والعنبر معا هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقول المرأة عن زوجها والريح ريح زرنب وصفته بطيب الرائحة، وهذا يناسب ما تقدم من وصفها لزوجها بالغنى كما تقدم ذكره، فالغنى والطيب متلازمان في الغالب. فالرجل الغني المترف الذي يهتم بجسمه حتى يصير جسمه من نعومته كلين مس أو كمس الأرنب، فلا شك أن هذا الرجل يكون معتنيا برائحته ويكثر من التطيب، ويجتمعان في الغالب كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة قتل كعب بن الأشرف، فنزل إليهم متوشحا ينفح طيبا، وكان كعب رجلا من أغنياء اليهود. وهذا يدلنا على أن هذا الطيب مسبوق بوصف آخر يفهم من كلام المرأة وإن لم تذكره بلفظه، وهذا معروف في لغة العرب، أن يتكلم الرجل بكلام يدل على معنى ويفهم منه معان أخرى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرجه مسلم في صحيحه لما وقف بطريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذ ذاك جائعا، فقال: فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. يكون أبو هريرة كما ذكر أهل العلم ذكر لأبي بكر وعمر نحو قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كأنه قال لأحدهم: ما معنى هذه الآية ويطعمون الطعام؟ ولم يرد حقيقة التفسير، إنما أراد ماذا؟ أراد أن يطعمه المفسر وأن يفهم منه أنه يستطعمه. وهذا كما تقدم معروف من لغة العربي. وفي كتاب أخبار القضاة أن امرأة جاءت لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي كثير الصيام كثير القيام. فقال عمر رضي الله عنه: حسن، زوجك حسن. فجاءت المرأة لليوم الثاني وقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي كثير الصيام كثير القيام. فقال: حسن، إن زوجك حسن. وفي المجلس كعب بن سور، فقال: يا أمير المؤمنين، أرى أنها تشكو زوجها. لأن معنى قول المرأة إن زوجي كثير الصيام، والذي يكثر من الصيام لا يأتي المرأة في الفراش، والذي يكثر من القيام يدع فراش المرأة. فقالت المرأة كلاما لازمه أن زوجها لا يعطيها حقها في الفراش. فقال له عمر رضي الله عنه: عرفت، يعني إذ فطنت للكلام فاقض بينهما. فاستدعى كعب المرأة وزوجها، فقالت المرأة لما وقفت عند القاضي: يا أيها القاضي الحكيم أنشده، ألهى خليلي عن فراشي مسجده، نهاره وليله لا يرقده، فلست في أمر النساء أحمده. فصرحت المرأة بما أجملته في قولها: كثير الصيام كثير القيام. يا أيها القاضي الحكيم أنشده، ألهى خليلي عن فراشي مسجده، نهاره وليله لا يرقده، فلست في أمر النساء أحمده. فسأل كعب زوجها فقال له: إن امرؤ زهدني في فرشها وفي الحلل إن امرؤ زهدني في فرشها وفي الحلل ما أنزل الله في السبع الطول وفي كتاب الله تخويف يجل تقرع الآيات قلبه فلا يستطيع أن يأتي المرأة. فقال له كعب إن لها عليك حقا لم يزل. إن لها عليك حقا لم يزل يعني كثرة التعبد وكثرة القيام وكثرة الصيام ليست مبررا لأن يدع الرجل ما تريده المرأة، لأن هذا من حق المرأة على زوجها كما قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إن لها عليك حقا لم يزل، فأعطها ذاك ودع عنك العلل، دع التعلل بكثرة الصيام وبكثرة القيام وبكثرة التخويف. نصيبها في أربع لمن عقل، يعني لو كنت متزوجا بأربع نسوة ستدور عليها كل أربع ليال مرة، حينئذ أعطي المرأة حقها من الفراش ليلة كل أربع ليال. وكان هذا القضاء بعين أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال اذهب فقد وليتك الكوفة. فهذا الكلام كله من الشعر المنظوم ومن القضية كان تحت قول المرأة إن زوجي كثير الصيام كثير القيام. فقول المرأة والريح ريح زرنب، والريح من التطيب واستعمال الطيب، فلا يكون استعمال الطيب إلا بعد تنظيف البدن وتمشيط الشعر، فالنظافة سابقة للتطيب. كما سئل ابن الجوزي أيهما أفضل للعبد، التسبيح أم الاستغفار؟ فقال إن الثوب الوسخ يحتاج إلى الصابون أكثر من حاجته إلى الكافور. الثياب الوسخة تحتاج إلى الغسل قبل حاجتها إلى الطيب. فإذا كان الرجل ريحه طيب وهو يستعمل الزرنب، فلا يستعمل الرجل أنواع الطيب على ثياب وسخة ولا على بدن غير نظيف. فكأن المرأة قد دلت بقولها والريح ريح زرنب على كثرة استعمال زوجها للتنظف ولحسن الملابس واستعمال أفخرها وجيدها ليناسب ذلك أن يتطيب الرجل. وهذا الأمر مطلوب شرعا ودلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا فرأى رجلا شعثا، شعثا أي انتفش شعر رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟ فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي تشعث شعره، وأنكر صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي اتسخت ثيابه. وقد روى مالك في موطئه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار، فبينما أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هلم إلى الظل، قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نزل عند جابر تحت الشجرة ليستظل بظلها. قال جابر وقمت إلى غرارة لنا ينظر فيها فوجدت جرو قثاء. القثاء معروف كالخيار ونحوه، والجر إما صحيحة كأنه وجد قثاءة صحيحة وإما قثاءة صغيرة، فالجرو يطلق على الصغر ويطلق على الصحة. فإما قصد جابر رضي الله عنه فوجدت قثاءة صحيحة وإما وجدت قفاءة صغيرة فكسرتها ثم قربتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين لكم هذا؟ فقال جابر: خرجنا به يا رسول الله من المدينة. قال: وعندنا صاحب لنا نجهزه ليذهب إلى ظهرنا ليرعاه، أي ليكون عند الإبل يرعى ظهر الناس. قال: فجهزته ثم أدبر يذهب وعليه برداني قد خلقا، أي عليه ثوبان قديمان، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أما له ثوبان غير هذين؟ قلت: يا رسول الله، له ثوبان في العيبة، والعيبة الوعاء الذي يوضع فيه الثياب كالحقيبة مثلا وكالرحل، له ثوبان في العيبة كسوته إياهما. فقال صلى الله عليه وسلم: ادعوه ومره فليلبسهما. قال جابر: فدعوته فلبسهما، ثم ولى يذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له قطع الله عنقه، أليس هذا خيرا؟ يعني أليس لبس هذين الثوبين الجديدين أفضل من لبس الثوبين القديمين؟ ما له قطع الله عنقه، أليس هذا خيرا؟ قال جابر: فسمعه الرجل فقال: يا رسول الله، في سبيل الله، أي قطع الله عنقه في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: في سبيل الله. فقتل الرجل شهيدا في غزوة أنمار. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على من لبس ثوبين خليقين وترك الثوبين الجديدين، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما له قطع الله عنقه. فلبس الثياب النظيفة، الثياب الجديدة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. وفي صحيح ابن حبان أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني ليعجبني أن يكون ثوبي غسيلا، أي مغسولا، وأن يكون شعري دهينا، أي متطيبا، وأن يكون شراك نعلي جديدا، أهذا من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني حبب إلي الجمال حتى ما أحب أن أحدا فوقي بشراك نعل، أهذا من الكبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. فدلت السنة على استحباب أن يلبس الرجل ثيابا جديدة أو غسيلة، يلبس ثيابا جديدة إن كان عنده، فإن لم يكن عنده من الثياب ما كان جديدا فليلبس الثياب الغسيلة، أن يكون ثوبه غسيلا ونظيفا، ثم يتطيب بعد ذلك. فيجمع بين هذين الأمرين، كما روى مسلم والبخاري أيضا في صحيحه من حديث ابن عباس ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل كل جمعة. وفي لفظ: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواق وأن يمس من الطيب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الغسل ثم الطيب يوم الجمعة فرضا على كل مسلم إلا لمن عجز عن الطيب ونحوه. فالغسل أولا والنظافة أولا ثم بعد ذلك التطيب. فقول المرأة الريح ريح زرنب، لا يمكن أن يأتي الرجل لثياب وسخة ثم يطيبها، ولا يمكن أن يأتي الرجل من مكان قذر ثم يتطيب، بل جرت العادة أن الرجل إذا خرج من الحمام استعمل الطيب، أو يستعمل الطيب يوم الجمعة أو يوم العيد. فدلت المرأة بهذا الوصف على أن هذا الرجل نظيف منعم مترف معتن ببدنه جدا حتى لان ملمس جلده، ومعتن به غاية الاعتناء حتى إنه يكثر من استعمال الطيب. وكان صلى الله عليه وسلم يستعمل الطيب مع طيب رائحته كثيرا ويدل عليه. وفي صحيح ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء، فقالت له عائشة رضي الله عنها: ما أحسنها عليك يا رسول الله، يشوب سوادها بياضك ويشوب بياضك سوادها. قال: ثم بان منها الريح، يعني لبسها مرة فظهر ريح سيء من هذه البردة، فتركها صلى الله عليه وسلم وكان يعجبه الريح الطيبة، فترك لبس البردة لأن رائحتها ليست طيبة. وكان عليه الصلاة والسلام يعتني بالطيب وبدهن رأسه حتى جاء في شمائل أبي عيسى كأن ثوبه ثوب زيات، يعني قطعة القماش التي يوضع عليها ما يتطيب به النبي كأنها قطعة قماش رجل عطار من كثرة الزيوت وكثرة الروائح الطيبة التي يستعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان يستعمل هذا عليه الصلاة والسلام قبل إحرامه. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرى وبيص الطيب في مفرق رأسه. إنسان إذا أحرم حرم عليه استعمال الطيب، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل في النسك حرم عليه استعمال الطيب، كان يستعمل الطيب قبل أن يلبي ويكثر منه حتى إن الناظر يرى وبيص الطيب أي لمعان الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن التطيب والنظافة أمر في غاية الخطورة. حتى كان عامر ابن شراحيل الشعبي يقول: طيب الرائحة تزيد في العقل، طيب الرائحة تزيد في العقل. وكان الشافعي يقول: أربع تقوي البدن: أكل اللحم، ولكن بمقدار طبعا، أكل اللحم وشم الطيب وكثرة الغسل من غير جماع ولبس الكتان. أربع تقوي البدن: أكل اللحم وشم الطيب وكثرة الغسل من غير جماع ولبس الكتان. يعني الإخوة الجمشين هيشتغل إن شاء الله. وكان الطيب عند العرب حتى في جاهليتهم كان له قدر، فلما جاء الإسلام زاد هذا جدا، حتى جاءت الروايات الصحيحة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باستعمالهم الطيب استعمالا كبيرا يكاد يظن الناظر أنه مبالغ فيه. ففي مصنف ابن أبي شيبة بسند جيد عن أبي قلابة قال: كان ابن عباس إذا خرج من بيته إلى المسجد عرف جيران الطريق أنه مر من طيب ريحه. إذا مر ابن عباس في طريق يعرفون أن ابن عباس ذهب إلى المسجد، أن ابن عباس رجع من المسجد، من كثرة ما يتطيب يشم جيران الطريق رائحة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والآن في روائح كثيرة مشمومة، يعني بعض الناس من نتن ريحه ينفع يشتغل في التخدير، بدل الحقن التخدير واحد بس يشم الرائحة يغمى عليه على طول. تعرف رائحة الجوارب، ساعات رائحة الشراب تنفع مبيد حشر، واخد بالك؟ فاستعمال الطيب استعمال هذه السنة كانت معروفة غاية المعرفة. وقال عثمان ابن عبيد الله مولى سعد ابن أبي وقاص قال رأيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا قتادة وأبا أسيد الساعدي رضي الله عنه إذا مروا بنا ونحن في الكتاب عرفنا طيب العبير من الخلوق. مجرد أن يمر هؤلاء يعرفون أن الذي مر ابن عمر، أن الذي مر أبو هريرة، أبو قتادة، من كثرة طيبهم حتى يشمه الصبية في الكتاتيب، إذ ليس هو بالطيب الهين، طيب كثير يشمه الرجل من مسافات بعيدة. وكان الزهري وهو من أجل صغار التابعين يشم منه رائحة المسك حتى من علاقة صوته، حتى الموضع الذي يضع فيه الزهري الصوت يشم منه رائحة المسك، بخلاف الذين لا يمسون الطيب ولا يقتربون منه قط. تعرف المسألة دي من جلالتها، جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض، فقال عليه الصلاة والسلام خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. فقالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. قالت وكيف؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة فاجتذبتها وقلت لها تتبعي بها أثر الدم. فحتى الحائض، لأن دم الحيض دم أسود منتن يدع الرائحة كريهة، فشرع الإسلام للمرأة بعد غسلها من الحيض أن تغسل موضع الرحم بمسك بفرصة ممسكة لتطيب هذا الموضع، لتطيب رائحتها، لا سيما إن كانت المرأة لها زوجة. فانظر كم غابت هذه السنة عن نساء بني آدم إلا من رحم الله عز وجل. كم من امرأة تشتري الطيب والمسك لتتطيب به متطهرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالرجال؟ إلى هذا الحد وصل استعمال الطيب في السنة، حتى كان الشافعي يقول لو أنفق الرجل ثلث ماله في الطيب لم يكن مبذرا، لو أنفق الرجل ثلث ماله في الطيب لم يكن مبذرا، لأن الطيب يزيد في العقل، وطيب الرائحة تقرب بين الناس، بخلاف الذين لا يستعملون هذا حتى فسدت عامة البيوت، وحتى صار بعض المسلمين كأبي علي دعبل الجاهلي، وكان رجلا لا يستعمل الطيب، ومرة غلط فتطيب، زي بعض الناس ممكن يغلط يغتسل مثلا، ما يغتسلش قاصدا، عندوش نظافة بالمرة. فهذا الرجل كان له كلب في بيته، كل يوم يرجع يدخل عند الكلب وبعدين تطيب ووضع المسك ورجع البيت فنبحه الكلب. لما استعمل المسك فقال لو كنت أحمل خمرا حين جئتكم لم ينكر الكلب صاحب الدار، لكن أتيت وريح المسك يفعمني وعنبر العود مشبوب على النار، فأنكر الكلب ريحي حين أبصرني وكان يعرف ريح الزفت والقاري. فكثير من الناس كأبي علي لو تطيب ما عرفته المرأة. فمن أحسن ما يقوي العلاقة بين الرجل والمرأة استعمال الطيب، فهو يقوي البدن ويطيب الرائحة ويزيد في العقل. وكانت العرب تقول إن المرأة تحب ما يحبه الرجل، أي من الزينة، فكما يحب الرجل أن تتطيب المرأة وأن تتزين له، فكذلك المرأة تحب من رجلها أن يستعمل الطيب ويستعمل المسك. وإنه مما فقد في بيوتنا وله أثر في سوء العشرة بين الرجل والمرأة، أن الرجل إذا ذهب خاطبا ماذا يفعل؟ إذا ذهب خاطبا يتطيب طبعا، ويلبس أفضل ثيابه ويلبمع الحذاء بتاعه، واخد بقى في نص يعني صلعاء وجاب مشط موجود، لأنه راح يخطب برضو شغال لازم يمشي المشط على الرأس حتى ولو لم يكن له شعر أصلا. وبعد ما يتزوج والأخت تقع في الشراك لا يعرف للطيب وجها ولا أثرا ولا عينا، هو بس الأسبوع الخديعة ده، وبعدين في بيته لا تكاد ترى لهذا الرجل زجاجات مسك مثلا أو نحو هذا. فهذا وصف مذموم، بخلاف أهل الإسلام فإنهم يكثرون من استعمال الطيب، حتى إن المرأة يمكن لها أن تميز زوجها من غيره بطيب الرائحة، إذا شمت عرفت أنه دخل، عرفت أنه خرج. لا سيما بعض الناس الذين ابتلاهم الله عز وجل مثلا بنتن العرق، بعرق كثير أو نتن الرائحة أو نحو هذا، فهم أحوج إلى استعمال هذه الرائحة استعمالا كثيرا. وقد ذكرنا قبل ذلك أن الرجل قد ينام بجوار المرأة والمرأة تنام بجوار الرجل، ويكون لأحدهم رائحة ليست طيبة بالليل، فهذا يزيد من النفرة. بعض الناس عندهم شعر كثير في الصدر مثلا، في الظهر، يعرقون عرقا غزيرا منتنا مثلا، فحينئذ إذا استيقظت المرأة فشمت هذه الرائحة كان ذلك داعيا إلى نفرتها من زوجها، لا تحب أن تنام بجواره مثلا وأن تقترب منه. فكل إنسان بنفسه أعرف، فكلما كان الرجل أبعد من الرائحة الطيبة في بدنه كان أحوج إلى استعمال الرائحة الطيبة من الطيب والمسك ونحو هذا، لأن هذا أدعى إلى دوام العشرة بين الرجل والمرأة. بل كان أهل الإسلام المرأة هي التي تطيب الرجل من وجود الطيب وكثرته، يترك الرجل امرأته لتطيبه، ويوضع الطيب على الرأس وفي المفرق وفي اللحية، ويوضع في الثياب ويكون ظاهرا للعيان. هذا كله كان معروفا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن أصحابه، حتى انقرض هذا الخلق الحسن حتى لا تكاد ترى أحدا متطيبا، لا تكاد ترى هذا ولا تشم رائحة الطيب من أحد. وكم فرطنا وقصرنا كثيرا مع نسائنا ومع أنفسنا وإخواننا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا وإياكم إلى دينه ردا جميلا. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.